كذلك قبيلة القارئ الإذاعي الكبير بمحافظة الإسماعيلية الشيخ محمد محروس طلبة وشقيقه الشيخ أسامة محروس طلبة والقارئ العلم الشيخ غريب قطب حسن تل الكبير وفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله والدنا الكبير فضيلة الشيخ السيد بكير. كذلك اشكر الشكر الوفير لفضيلة القارئ الشيخ محمود القليني وهو بالله من اعزائي ومن محبيني مشاركة مدام قاعد بعيد مش هنسول اسمه ولا هزيه لا انا عمري ما شفت حدا اسمع السميع خليلة مع اهل القرآن يجي جانبنا هنا مع اهل القرآن. فضل سيدنا الشيخ عبد السميع شاكرين لفضيلتك هذا الواجب ودائما انت اهل القرآن والواجب. ايها الاخوة الكرام ومشاركة للشيخ السيد ابو راشد وابنائه الاكرمين اعلام الاذاعة المصرية الشيخ ابراهيم راشد والشيخ عزة السيد راشد ومشاركة ايضا للشيخ محمد السيد راشد وايضا لاشقاء الراحل الكريم الاستاذ امام حج احمد والشيخ محمد عبد الله توفيق. هيا بنا مرة اخرى لتمتد ليلتنا القرآنية لنستمع لقارئ تميز بالصوت الحسن والاداء الحسن ونال جائزة مصر في الاصوات الحسنة وارتقى الى مسابقة مكة المكرمة ونال شهادة الدكتوراه الفخرية من دولة باكستان الا وهو ابن محافظة القليوبية فضيلة القارئ الشيخ الدكتور خالد محمد حنفي يتفضل مشكورا.

تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى كده يا شيخ، انا بتمتع بيه يا شيخ. كفر لك وتولى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون غرضا. Thank you. فلما يوسف نبي صديق وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم تعرض إلى كيد النسوة ومكر الإخوة فعصمه رب العالمين فكان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. تلا علينا صاحب الصوت الحسن فضيلة القارئ الشيخ خالد محمد حنفي القارئ بمصر والعالم الإسلامي والذي شرفنا بواجبه من قرية الدوى مركز الخنكة محافظة القليوبية. نشكر إليه باسم الأسرة الكريمة أشقاء رحيلنا الأستاذ محمود وباسم الشيخ السيد راشد وأبناؤه الأكرمين أهل القرآن وأعلام إذاعة القرآن. الإخوة الكرام شرفنا أثناء التلاوة فضيلة القارئ الشيخ صابر أحمد صابر عيد كما نشكر الحاج خالد بشر سائلين الله له بدوام الصحة وطول العمر وشاكرين ايضا لفضيلة القارئ الشيخ احمد سعيد الشيخ محمود الامشري.